لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني نحن في هذه الأيام الطيبة نلوح بإحدى يدينا مودعين شهرا حراما هو شهر رجب، ونمد اليد الأخرى مستقبلين شهرا كريما وهو شهر شعبان. وشهر شعبان كانت له خصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا اللقاء نحاول أن نتعرف على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان يخص به شهر شعبان، ومكانة هذا الشهر الكريم عند الله تبارك وتعالى. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وتقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ويصوم لرؤية هلال رمضان. سأله حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن سبب اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشهر شعبان خاصة. قال: يا رسول الله، نراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فغدا إن شاء الله استطلاع رؤية هلال شهر شعبان، الجمعة استطلاع رؤية هلال شهر شعبان. من الممكن أن يكون السبت هو أول أيام شهر شعبان، ومن الممكن أن يكون السبت هو آخر أيام شهر رجب، الله أعلم. السيدة عائشة رضي الله عنها تخبر عن هذا فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ويصوم لرؤية هلال رمضان. يعني يا جماعة، يعني استطلاع رؤية هلال شعبان لا تنبني عليها عبادة مفروضة، واضح؟ بخلاف ايه؟ رؤية رمضان، صح؟ يعني ايه؟ اما بنستطلع هلال رمضان بعد صلاة المغرب او بعد غروب الشمس بدقائق، بيبقى مطلوب مننا لو كان رمضان مطلوب مننا فورا صلاة العشاء والايه؟ والتراويح، يبقى كده بدأت الاعمال هي. فضلا عن النية بقى، تبييت النية للصيام، فضلا عن السحور، فضلا ان احنا بعد ساعات سنبدأ الصيام اللي هو من فجر اليوم التالي، فالوقت فعلا ضيق. يعني الوقت ضيق عند استطلاع رؤية هلال رمضان، فبالتالي الموضوع يحتاج إلى حسم، يعني إيه؟ اتخاذ قرار فوري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة إيه؟ 30. يعني استطلعوا رؤية هلال رمضان، إذا شفتوا الهلال يبقى إيه؟ صوموا. ها؟ غمي عليكم الهلال يبقى خلاص اعتبروا انه مظهرش، وكملوا شعبان ايه؟ 30. خلاص؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، أو فأكملوا عدة شعبان 30. طيب يا جماعة، هل في إمكانية إن احنا نتحرى في رؤية هلال رمضان؟ مفيش إمكانية، مفيش إمكانية، مفيش وقت زي ما ذكرنا. كمان رمضان هو الشهر الوحيد الذي يثبت دخوله برؤية عدل واحد. معايا؟ يعني في كل الشهور عند استطلاع رؤية الهلال لابد من ايه؟ من شاهدي عدل، اثنين يشهدهم عدول ان هم شافوا ايه؟ الهلال. الا في شهر رمضان، ده الشهر الوحيد الذي يكتفى فيه برؤيه هلال ايه؟ رمضان، شخص ايه؟ واحد. الدليل على كده ايه؟ جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: تراءى الناس الهلال. تراءى الناس الهلال يعني ايه؟ يعني الناس بدأت تستطلع الهلال، ودي سنة لابد من إحيائها، إن كان إحنا هنا مش متاح عندنا عشان الإضاءة والتلوث اللي في الجو والكلام ده كله، وعدم معرفة الناس برؤية الهلال، لكن يبقى إن إحنا في ناس موجودة في الصحراء مثلا، في ناس موجودة في أماكن مرتفعة تستطيع إنها تستطلع الهلال، فدي سنة نريد إحيائها. يعني نريد إحياء هذه السنة، استطلاع الهلال ما يبقاش خاص بالإيه؟ باللجان فقط. إحنا في الآخر وفي الأول هنلتزم بكلام اللجان، مش مشكلة، لكن هذه السنة مهجورة، نريد أن نحييها من جديد. ترائي الهلال. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. قال: أنت رأيته؟ بيأكد علينا النبي صلى الله عليه وسلم: انت شفت الهلال يا عبد الله؟ قال: نعم رأيته. فصام وأمر الناس ايه؟ بالصيام. صام النبي صلى الله عليه وسلم بناء على رؤية ابن عمر رضي الله عنهما، وأمر الناس ايه؟ بالصيام. الحديث ده بيدل على ايه يا جماعة؟ بيدل على الاكتفاء في رؤية هلال رمضان بشاهد عدل واحد، اما بقية الشهور فلا بد من شاهد عدل. ليه يا جماعة؟ نعم. اولا حديث ابن عمر، ثانيا ضيق الوقت، ضيق الوقت. طيب الوقت الضيق بتاع رؤية هلال رمضان ده، النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتحرى كان يعمل ايه؟ كان يتحرى رؤية هلال شعبان، لان هلال شعبان مش مترتب عليه عباده عاجله. معايا؟ يعني هنا دلوقتي يا جماعه بكره ان شاء الله سيطلعوا هلال شعبان. طيب لو ثبت دخول شهر شعبان، في عبادة عاجلة مفروضة علينا؟ ولا هو الصيام وخلاص؟ الصيام التطوع كمان؟ يعني لو ما صامش مش مشكلة؟ فما فيش شيء عاجل، فبيتحفظ في شعبان. ليه؟ عشان في رمضان في احتمالات. التحفظ ده في أول شعبان بيلغي بعض هذه الاحتمالات. يعني مثلا احنا بنشوف رؤية هلال رمضان، عندنا احتمال يا جماعة ان بكرة 30 شعبان، واحتمال ان بكرة يكون 30 رمضان، واحد رمضان اقصد، واحتمال ثالث ان ممكن يكون رؤية شعبان كانت غلط. يبقى دخل معايا احتمال ثالث اهو، ان رؤية شعبان كانت غلط، واحتمال ان رجب كان 30 او 29. يعني احتمال ان رجب كان 30 او 29. فلما انا اجي مثلا اتاكد واتحرى في رؤيه هلال شعبان بعمل ايه؟ بتاكد انا من شهر شعبان ان رجب كان 30 ولا لا؟ ولا 29؟ بتاكد ان شعبان اوله السبت ولا الاحد؟ بتاكد. يبقى انا كده بنلغي ايه؟ احتمالات، بحيث لما يجي عند رمضان ما يبقاش عندي الا ايه؟ الا احتمالين اثنين بس لا ثالث ايه؟ لهم. ايه هما الاحتمالين؟ الاحتمالين ايه هما؟ ان بكره 30 شعبان ولا واحد رمضان، بس فيش غير كده. وساعتها الاحتمالين دولت ايه؟ اذا ظهر الهلال هيبقى دخل رمضان، ما شفناش الهلال ها يبقى خلاص 30 شعبان وخلصت. معايا كده؟ فالتحفظ في شعبان بيفيد في كده، بيفيد في يعني ايه؟ ابطال بقيه الاحتمالات وبقاء احتمالين اثنين فقط، اللي هو رؤيه الهلال او اكمال شعبان 30 يوما. فالسيده عائشه بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ في شعبان ما لا يتحفظ في غيره، ويصوم لرؤيه هلال رمضان. كده واضحه المساله ديت؟ طيب الامر الثاني، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. سمعنا حديث عائشه ايضا رضي الله عنها: ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان كله، كان يفطر فيه ولا يوم، إلا طبعا إذا كان مسافرا أو مريضا وبيقضي ماشي، وده فرض. طيب الشهر رقم 2 على مدار السنة كلها في كثرة الصيام هو شهر إيه يا جماعة؟ شهر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. يعني إيه؟ يعني كان يصوم شعبان إلا قليلا، ده ما فيهاش خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ويفطر منه بعض الأيام القليلة جدا، دي ما فيهاش خلاف. لكن كان يصوم شعبان كله تحتمل إيه؟ تحتمل إنه كان يصوم شعبان كله وفي بعض السنين ما يفطرش فيه ولا يوم، بالذات إذا استحضرنا الرواية الأخرى اللي هي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. يعني يصل شعبان برمضان، يعني يصوم شعبان ويوصله برمضان ما يفطرش بينهم، خلاص. طيب وبعض السنين الأخرى كان يصومه ويفطر فيه بعض الايه، بعض الأيام، خلاص. فلو حضرتك صمت شعبان كله ما فيش مشكلة إن شاء الله، لو حضرتك صمتيه إلا بعض الأيام يبقى ده الأفضل خروجا من الايه، من الخلاف. طبعا حضراتكم كده كده ايه مش هتستطيعوا تصوموا شعبان كله عشان موضوع الحيض، اكيد الحيض بيخلي الاخت بتفطر اياما، ها فبالتالي كده خارجه من الخلاف ان شاء الله. لكن المشكله هنا في ايه، في امهاتنا الكبيره في السن اللي هم اتعودوا يصوموا الثلاث اشهر على بعض، يصوموا رجب وشعبان ورمضان. طبعا ده خلاف السنة، تخصيص رجب بصيام ونحن نصومه كله ده خلاف السنة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش شهرا كاملا غير رمضان، ثانيا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص شهر رجب بعبادة معينة كصلاة أو صيام أو غير ذلك، وسبق نحن تكلمنا في المسألة تمام. طيب السؤال، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان؟ ليه؟ نعم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على السؤال ده لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال ذاك شهر إيه؟ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. الناس فعلا بتغفل، شهر رجب شهر حرام، فضلا عن أن الجاهلية كانت تعظم رجبا ولا زال تعظيم رجب موجود إلى الآن، رغم الخطباء اللي بيخطبوا ورغم الناس اللي بتنصح ورغم الكلمات ورغم الدروس ورغم إلا إن برضك لسه في ناس بتعظم إيه؟ شهر رجب إلى الآن، فده اهتمامهم شهر رجب. طيب من ناحية تانية شهر رمضان شهر القرآن والصيام والقيام، فده مش محتاج إيه؟ توضيح للاهتمام به. يبقى شهر شعبان في النص بينهم، الناس بتغفل ايه عن شهر شعبان، ما بيهتموش بقى في الايه بالطاعه فيه والعباده والصيام والكلام ده كله. وبعدين يا جماعه في ناس اول ما بيبدا شهر شعبان بيحس ان هم محكومه لهم بالاعدام والحكم سينفذ بعد شهر بمجرد دخول رمضان ماشي، فبيعملوا ايه، بيجتهدوا في ان هم ياكلوا جميع اصناف الطعام المتاحه في شهر شعبان، كل يوم ياكلوا اكله معينه، النهارده سمك، النهارده لحمه، النهارده فراخ، النهارده مش عارف ارانب، مش عارف ايه، بيجدولوا الاكل كده بحيث يجي رمضان يكون ايه خلصوا كل انواع الايه الاكل. طب ليه يا جماعه، ليه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يقول لك عشان رمضان جاي في صيام، والصيام بيمنع حد عن الاكل. يا جماعه ده البيوت ميزانية الأكل والشرب في رمضان عندها تعادل ميزانية السنة كلها، مش كده ولا ايه؟ الأكل والشرب، الفلوس اللي بنصرفها على الأكل والشرب في رمضان زي الفلوس اللي بنصرفها على الأكل والشرب طول السنة، فرمضان مش بيحوش حد على الأكل. لكن الناس في غفلة، كل يوم يأكلوا نوع معين، وعلى بال ما يجي نص شعبان يقول لك ايه أنا نفسي حليانة، يلا عارفين إنه عاوزين نرفع شعار ايه؟ عاوزين نشعبي، هي شعبين يعملوا ايه؟ ياكلوا فسيخ وسردين ورنجة في نص شعبان، فده كده وقت غفلة، هو وقت غفلة. تمام. الناس بتغفل عن ايه؟ عن هذا الشهر الكريم. وان كان بفضل الله عز وجل في الفتره الاخيره الوعي ازداد، وفي ناس فعلا كتير بدات تهتم بشهر شعبان ويهتم بصيامه والقيام فيه وقراءه القران الى غير ذلك، وفي ناس بتهتم كمان بتكبيره الاحرام بالنسبه للرجال. يعني مقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعمد يتعبد لله عز وجل في شهر شعبان لانه وقت غفله، ووقت الغفله العباده فيه عليها اجر عظيم. الناس تبقى غفلانه كده وحضرتك تتعبد لله عز وجل في وقت غفله الناس، ده له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الايه؟ على الجمر. للعامل منهم اجر ايه؟ اجر 50. قالوا: يا رسول الله اجر 50 منهم؟ قال: بل اجر 50 ايه؟ منكم، لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. يعني ايه؟ زمن الفتن، زمن الشبهات، زمن الشهوات، ها؟ فتن الزمن ده اللي هيتمسك بدينه كالقابض على الايه؟ على الجمر. تعرفين حضراتكم الجمر اللي هي حته الفحم اللي بتحطها على النار لغايه لما تحمر، وبعدين تيجي واخدها حطها في صينيه الايه؟ الفراخ بالبطاطس كده وتبقى طعمها جميل، او صينيه الكفته او كده بتقدميها، او اللي بياخدها الراجل اللي هو والعياذ بالله بيشرب شيشه عشان يحطها ويحط عليها المعسل او غيره، هي دي الجمرة. تخيل حضرتك لو حطيتها في كفك الألم اللي ممكن تتألميه من هذه الجمرة، ها؟ طيب لا، ده انت مش حطيها في كفك بس، ده انت هتحطيها في كفك وهتقبضي أصابعك عليها بقوة. يعني ايه؟ هتحط الجمرة في كفك وتقبض عليها بالأصابع بقوة. كيف يكون هذا الألم يا جماعة؟ أكيد ألم ايه؟ شديد، ها؟ ألم شديد يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر وقوة إيمان. أو زمن هيجي على الناس القابض فيهم على دينه وتمسك بدينه في الفتن دي كلها، زي اللي ماسك جمرة وقبض عليها بأصابعه بقوة. دي يا جماعة عند ربنا شوية هيروح عند ربنا ده؟ لا، أجره عظيم عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم الأجر أقول إيه؟ ها؟ للعامل منهم أجره إيه؟ 50 صحابي ما شاء الله تبارك الله. يعني حضرتك لما تتمسكي بدينك في زمن الفتن والشبهات والشهوات، ها؟ أجر 50 صحابي. هل ده يا جماعة يقلل من قدر الصحابة؟ لا، هم خير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه أجر؟ لابد إن احنا نفرق بين أجرهم على العمل وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأجر على العمل تابع للفضل، فضلهم عند الله، إلا إن الإنسان لما ياخد أجر 50 صحابي، النبي صلى الله عليه وسلم بيبين قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. يعني الصحابة معهم النبي صلى الله عليه وسلم بيشجعهم على العبادة، الصحابة فيهم مثلا المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة، الصحابة فيهم مثلا أهل بدر، الصحابة فيهم السابقون في الإسلام، الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الأفاضل، بيشجعوا بعض على العبادة. إنما هؤلاء في آخر الزمان المتمسكون بدينهم غرباء، لا يجدون من يشجعهم على العبادة، بل بالعكس يجدون من يحاربهم ومن يضيق عليهم ومن يشوش عليهم دينهم. هذا احنا شايفين هو الضغطة الشديدة عشان مدنية الدولة وفصل الدين عن الدولة، ضغطة شديدة جدا من الداخل ومن الايه؟ ومن الخارج. هذا احنا شايفين الشبهات كل يوم، طعن في الثوابت، ها؟ طعن في القرآن، طعن في التشريع، ها؟ اي حاجه من ثوابت الدين النهارده بينطعن فيها، يعني اي حاجه موجه اليها الطعن، طعن في البخاري، الطعن في مسلم، الطعن في تراث الامه. الشبهات اللي بتطرح كل لحظه، مش كل يوم، لا ده كل لحظه بتطرح شبهات على المسلمين، ها؟ محاوله تفريغ الدين من مضمونه، كل دي فتن عاوزه صبر، عاوزه صبر وعاوزه تعلم. الواحد يتعلم دين ربنا عز وجل ويعلمه للناس، فضلا عن فتن الشهوات القنوات بقى المختلفة الإباحية ولا المواقع ولا صفحات الفيس ولا العلاقات المشبوهة اللي بتتم بعض الرجال والنساء عن طريق وسائل التواصل المجتمعي إلى آخره، فتن كبيرة جدا موجودة بتحتاج إن الإنسان يصبر على دينه وتمسك به في زمن الغربة وزمن الفتن، ومحتاج إن الإنسان يتعلم دينه ويعلمه غيره عشان هو ده المخرج الحقيقي من الفتن، إن الواحد يتعلم دين ربنا ويعلم غيره. خلاص؟ طيب، فالعبادة يا جماعة وقت غفلة الناس لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى زي ما سمعنا. من ما يدل على ذلك أيضا قول الله عز وجل في وصف المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا بيقول إيه هنا؟ بيوصف المؤمنين بيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، في تنافر بين جنوب المؤمنين والمضاجع الفرشة اللي نايمين عليها، ها؟ بيتركوا الفراش اللين ويتركوا هذه المتعة، ها؟ ويقومون يصفون أقدامهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، يصلون قيام الليل، يدعون ربهم خوفا وطمعا. طيب في الوقت ده يا جماعة، وقت الليل ده هو ده وقت يا جماعة وقت غفلة الناس، الناس بقى منهم اللي نايم إذا جاء الليل خلى كل حبيب إلى حبيبه، ها؟ يبقى مثلا اللي قاعد بقى قدام ماتشات كاس العالم أو غير كاس العالم، اللي قاعد مثلا على الفيس عمال بقى إيه يخش على الصفحات الكذابة التي تشيع الفوضى وتريد تخريب البلاد وتحيير العباد والعياذ بالله تبارك وتعالى، اللي بيدخل بقى على الصفحات التانية الإباحية، اللي بيتواصل معش عارف إيه، المهم إن كل الناس بتبقى في إيه؟ في الوقت ده في غفلة، وحضرتك في هذه الغفلة الشديدة تقومين تصلين لله عز وجل، ها؟ طيب كذلك الإنفاق سرا من السبع الذين ظلموا الله في ظله من ظل رجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق إيه يمينه، وبرضك رجل مش رجل ذكر، لا برضا المرأة من يعني داخلة في الإيه في الأمر، يعني لو المرأة أنفقت نفقة فأخفتها حتى لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها هي أيضا من السبع الذين ظلموا الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا إيه إلا ظل. فربنا بيقول أهوت، بيقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بيعملوا إيه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، بيصلوا ويدعوا ربنا، والتانية إيه؟ ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون. طيب ما جزاء هؤلاء الناس يا جماعة؟ ربنا قال إيه في جزاهم؟ فلا تعلم نفس إيه؟ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا ده جزاهم إيه؟ ربنا مخبيين ما حدش يعرف، ها؟ وبعدين من قرة أعين من أعظم الجزاء مما تقر به أعينهم وتسعد، ها؟ طيب ده كل ده ليه؟ جزاء بما كانوا يعملون. طيب يا جماعة لماذا أخفى الله جزاءهم؟ ليه ربنا ما قالناش جزاهم إيه عشان يشجعنا على إن احنا نعمل زيهم، ها؟ لا، الجزاء يا جماعة من جنس الإيه؟ من جنس العمل، فكما أخفوا أعمالهم عن الناس أخفى الله جزاءهم عن الإيه؟ عن الناس. أنا هضرب مثال تقريبي مش تشبيهي، ها؟ لو مثلا الشيخ هشام كده جه قال يا جماعة الناس اللي موجودة كلها تاخد ايه جوائز النهاردة، وبعدين راح منادي على الأسماء كلها وادالها الجواز بتاعتها، بس فاضل شخص ما خدش الجائزة بتاعته، فانتوا بتقولوا والله انت ما ناديتش على ايه على فلان عشان ياخد الجائزة بتاعته، هو يرد يقول لكم ايه لا ده فلان ده ايه الجائزة بتاعته ايه عندي انا مخبيها له، اكيد كلنا هنتمنى ان احنا نكون ايه مكان فلان. ليه؟ اكيد الشيخ هشام هيميزه بايه بحاجه احسن من كل الجواز اللي ايه اللي الناس خدتها دي كلها، ده كلام ده مع البشر، فما بالكم برب البشر، ما بالكم بالكريم اذا اخفى الجزاء كيف يكون كرمه سبحانه وتعالى. طيب الجزاء الكبير اللي ربنا اخفاه ده هوت اللي مهما تتخيليه مش هتوصلي له، ها؟ ليه يا جماعه؟ عشان هذا الإنسان عبد الله في وقت إيه؟ غفلة الناس. معايا؟ عبد الله في وقت غفلة الناس فاستحق هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فالعبادة في وقت الغفلة أجرها عظيم عند الله عز وجل. كذلك في مكان الغفلة، المكان اللي فيه غفلة لما أنت تفتكر ربنا فيه وتذكر ربنا وتعبديه في المكان ده لك أجر عظيم عند الله عز وجل. ها؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، جزاؤه إيه عند ربنا؟ أعطاه الله ألف ألف حسنة، وحط عنه ألف ألف خطيئة، ورفعه الله ألف ألف إيه درجة. ألف ألف يعني إيه يا جماعة؟ يعني مليون. يعني لو قلنا من سيربح المليون، لا ده دولت مش مليون، ده إيه؟ ثلاثة مليون. مليون حسنة تاخديهم، مليون سيئة يتشالوا من عليك، مليون درجة ربنا يرفعك فيهم عند الله عز وجل يوم القيامة. ليه أنت عملت إيه؟ تعال نشوفوا كده أنت عملت إيه؟ ده أنت قلت ذكر ما خدش منك عشر ثواني. ها؟ قلت إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بادي الخير وعلى كل شيء قدير. تاخد الأجر ده كله على عشر ثواني دول؟ آه. إيه اللي رفع الأجر ده كله للدرجة دي كلها؟ أنك ذكرت الله عز وجل فين؟ في مكان غفلة الناس، في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بقاع الأرض مساجدها وإيه؟ وشرها أسواقها. السوق يا جماعة بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه بقى حلف كذب، بيبقى فيه غش في السلع، بيبقى فيه حلف في الطلاق كتير جدا، بيبقى فيه نصب واحتيال، بيبقى فيه خداع، بيبقى فيه تنافس على الدنيا، بيبقى فيه صفقات، بيبقى فيه أموال، بيبقى فيه تجارة، بيبقى فيه سمسرة، حاجات كتيرة موجودة في السوق من حلال وحرام. فبالتالي النفس في السوق بتبقى مشغولة بالإيه؟ الدنيا مفتوحة قدامك مشغولة، حضرتك بتبقى في السوق بتسيبي ده كله وتيه؟ وتذكرين الله عز وجل اللي هو مكان غفلة الناس. أشد وقت في أشد مكان فيه غفلة هو الإيه؟ هو السوق. فأنت لما تذكر ربنا في المكان اللي الناس غفلانة فيه عن ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا يديك الأجر العظيم زي ما سمعنا، مش كده يا جماعة؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان يهتم بشهر شعبان إنه يتعبد فيه ويصوم فيه كتير، عشان ده وقت غفلة الناس، وإن الإنسان لما يعبد ربنا في وقت غفلة الناس يستحق الأجر العظيم من الله عز وجل كما بين. يبقى ده كده يا جماعة أول سبب من أجله كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يكثر من الصيام في شهر شعبان. السبب أول اللي هيصوم في شهر رجب الصيام المسنون، يعني الاثنين والخميس أيام البيض، أول ثلاث أيام من كل شهر. يعني الصيام ما يميزش رجب بصيام معين، يصوم فيه الصيام المسنون اللي هو في أي شهر ما فيش مشكلة، لكن تخصيص رجب بصيام معين ما ينفعش. طيب السبب الثاني الذي من أجله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، يقول وهو شهر إيه؟ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن أرفع عملي وأنا إيه؟ صائم. هنا جماعة سؤال، هل يحتاج الله إلى أن ترفع إليه أعمال العباد؟ هل ربنا محتاج لكده؟ لا مش محتاج لكده طبعا. طب أمال ليه بترفع الأعمال إلى الله؟ عشان ربنا عز وجل لا يريد أن يعاملنا بعلمه وإنما يعاملنا بعملنا، يعني يجازينا بعملنا، ماشي؟ فبالتالي لا تستحقين عقابا على العمل الغير صالح إلا إذا وقع فعلا منك، إنما ما وقعش منك أنت همتي به ومنعت نفسك لك حسن. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له إيه؟ حسن. معايا ولا إيه؟ متابعين يا جماعة ولا في حد بيتكلم؟ طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا جماعة، رفع الأعمال ده إلى الله أربع نسخ، أعمالك بتترفع على ربنا أربع نسخ. النسخة الأولى الرفع اليومي، كل يوم أعمالك بترفع لربنا سبحانه وتعالى، بس على نصين، على جزئين، أعمال النهار لوحدها بترفع على الله في صلاة العصر، وأعمال الليل لوحدها ترفع على الله في صلاة الايه الفجر. عشان كده ربنا عز وجل بيقول ايه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس اللي هو ايه وقت الزوال قبل قبيل الظهر، إلى غسق الليل نصف الليل. كم صلاة بين الظهر والعشاء يا جماعة؟ كم صلاة؟ لا يا شيخ، كم صلاة يا جماعة؟ من الظهر العشاء. انتوا بتصلوا كم مرة بين الظهر والعشاء؟ من الساعة 12 الظهر لغاية نص الليل كم صلاة؟ أربعة. الحمد لله، الظهر والليل والعصر والمغرب والعشاء. طيب كده ناقص ايه؟ الصلاة الخامس فين هي؟ قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ايه وقرآن الفجر. ايه المقصود بقرآن الفجر؟ هل هو الراديو اللي بيشتغل ويصدع دماغ الناس قبل الفجر بساعة ده؟ لا قطعا. أمال ايه قرآن الفجر؟ قال المفسرون صلاة الفجر. لماذا سميت صلاة الفجر قرآنا؟ قالوا لطول القراءة فيها، عشان اللي بيقرأ في صلاة الفجر السنة أن يطول في الايه في قراءة القرآن في صلاة الفجر، بس طبعا بحسب الايه المسجد يعني. طيب الشاهد من الآية يا جماعة، إن قرآن الفجر كان ايه، يعني إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. تغيير وردي، ملائكة الليل تسلم، ملائكة النهار ايه تستلم وقت صلاة الفجر. حضرتك بقى بتصلي الفجر ساعتها أو نايمة أو بتعملي حاجة ثالثة، المهم هو وقت صلاة الفجر فيه وقت تغيير وردية ملائكة وخلاص، ملائكة الليل تسلم وملائكة النهار هي تستلم. تمام. ونفس الكلام في صلاة الايه العصر، تغيير وردية برضه، ملائكة النهار تسلم وملائكة الليل ايه تستلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. يبقى الحديث ده بيدلنا على إيه يا جماعة؟ إن أعمال النهار بترفع لوحدها وأعمال الليل بترفع لوحدها. أعمال النهار في صلاة العصر وأعمال الليل في صلاة إيه؟ الفجر. الدليل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فأسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى الحديث ده دليل أول إن أعمال الليل بترفع في الفجر وأعمال النهار بترفع العصر. دي كده النسخة ليه الأولانية من رفع الأعمال اللي هي النسخة اليومية يا جماعة. النسخة الثانية النسخة الأسبوعية، النسخة الثانية من الأعمال اللي بتترفع لربنا النسخة الايه الأسبوعية اللي كل أسبوع يعني. برضك على جزئين، زي ما اليومية الليل لوحده والنهار لوحده، فبرضك الأسبوع بينقسم إلى نصفين. نصف الأسبوع الأولاني أعماله بترفع إلى الله إمتى؟ يوم الاثنين في صلاة العصر. والنصف الثاني أعماله بترفع إلى الله إمتى؟ يوم الخميس في صلاة العصر. عشان كده النبي سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما نفس الحديث اللي ذكرناه في أول الدرس، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، نراك تصوم يومين، إن دخل في صيامك وإلا إيه صمتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قال أسامة: يوم الاثنين والخميس. قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم. يبقى الحديث ده دليل على ان اعمال الانسان تترفع في الاسبوع على مرتين، على جزئين، جزء يوم الاثنين العصر والجزء الثاني يوم الخميس العصر. دي كده النسخه الايه الثانيه اللي هي النسخه الاسبوعيه. النسخه الثالثه اللي هي في شهر شعبان اللي هي النسخه السنويه، ها النسخه الايه السنويه بترفع الى الله في شهر شعبان. يقول: وهو شهر ايه ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه وأنا صائم. خلاص. طيب بترفع إلى الله في شهر شعبان؟ أيوة في شهر شعبان أعمال السنة اللي فاتت كلها. يا ترى بترفع إلى الله بالنهار ولا بالليل؟ يا ترى بترفع إلى الله في أول شعبان ولا في آخر شعبان ولا في نص شعبان؟ ما معناش إيه؟ ما معناش دليل. البعض يقول لك ده بترفع إلى الله ليلة النصف من شعبان، هل في دليل على ليلة النصف من شعبان؟ بل بالعكس، لو حبينا ناخد إشارة مش دليل بس أنا أعتبرها إشارة، ها ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب ان ارفع عملي وانا ايه. طيب الصيام ده يبقى بالليل ولا بالنهار؟ بالنهار. يبقى لو على ظاهر الحديث كده يبقى الاعمال في شعبان بترفع في النهار مش بالليل. ماشي. على كل النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد شهر شعبان كله طوارئ، صيام وعباده وطاعه، عشان ايه يا جماعه؟ عشان لما ترفع الاعمال بتاعته ترفع وهو على طاعه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واحب ان ارفع عملي وانا ايه وانا صائم. دي كده كم نسخه يا جماعه؟ ثلاثة، النسخه اليوميه الليل لوحده والنهار لوحده، نمره 2 النسخه الاسبوعيه يوم الاثنين ويوم الخميس عصرا، نمره 3 النسخه السنويه اللي بتبقى في شهر شعبان، نمره 4 النسخه العمريه اللي هي في نهايه العمر بعد الانسان ما بيموت، ها بترفع صحيفه عمله على مدار عمره كله الى الله سبحانه وتعالى. طيب دي كده 4 نسخ اهم. ليه الأربع نسخ ديت يا جماعة؟ أولا حجة لنا أو علينا، عشان لما تيجي يوم القيامة تتحاسبي، تتحاسبي على إيه؟ على عملك اللي أنت مدونه في صحيفتك. صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يقول إيه؟ وكل إنسان إيه؟ ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا إيه؟ يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى انت هتشوف الكتاب بتاعك، الصحيفه بتاعتك اللي مكتوب فيها اعمالك اللي انت عملتيها اللي مش هتستطيع انك تنكري منها شيء، وانت اللي هتحاسبي نفسك. اهو كفى ايه؟ كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا. خلاص. وبعدين ربنا عز وجل يقول فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، العرض مجرد العرض، ها وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هياخذ كتابه الصحيفة بتاعته من القيامة بإيده الشمال من وراء ظهره بلا إرادة، طبعا ده غصب عنه مش بمزاجه، تتطاير الصحف في السماء، مليارات الصحف تتطاير للجن والإنس، الناس اللي ربنا خلقهم والجن اللي ربنا خلقهم منذ بداية الدنيا إلى نهاية الدنيا، كل دول كل إنسان له صحيفة بتتطاير، ها الصحف دي كل صحيفة عارفة صاحبها بتروح له، إذا كان خير هيستلمها بإيده اليمين من الأمام يمدده قدامه كده ويستلمها غصب عنه مش بمزاجه برضه مش بإرادته، إذا كان غير ذلك بتلاقي إيده الشمال راحت ورا ظهره غصب عنه برضه مش بإرادته وتيجي الصحيفة بتاعته جاية فيه، لا مثلا حد اتنست صحيفته ولا حد خد صحيفتين ولا حد مش معمول حسابه، ده ربنا يا جماعه اللي بوزع عليه الصحف دهيت. خلاص. طيب واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ايه؟ ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهل انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به ايه؟ بصيرا. شوفوا بقى ايه اللي بيحصل يوم القيامه ايه؟ ربنا بيقول هو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وبعدين ووضع الكتاب اللي هي الصحيفة بتاعة الأعمال فترى المجرمين إيه مشفقين مما فيه ويقولون إيه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه إلا أحصاها وإيه يا جماعة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. في سورة آل عمران ربنا بيقول إيه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا إيه بعيدا. فكل حاجة مكتوبة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في سورة الحقة الله عز وجل يقول إيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه شايفين مبسوط وبيرفع الصحيفة بتاعته لفوق ويقول اتفرجوا يا جماعة اهو كتابي اهوت انا نجحت. ها ومقرأوا كتابية اني ظننت يعني تيقنت ظن هنا بمعنى اليقين اني ملاقن ايه حسابية مبسوط خالص بقى هو وعاوز يوري الناس الكتاب بتاعه عاوز يوري الناس كلها. ها فهو ايه يا جماعة فهو في عيشة راضية. العيشة الراضية اللي يرضى عنها دي فين؟ في جنة عالية. ايه النعم اللي فيها؟ قطوفها ايه دانية. الله عز وجل يقول لهم الملائكة تقول لهم ايه كلوا واشربوا هنيئا بسبب ايه يا جماعة النعم ده بما اسلفتم في الايام الخالية. يعني ايه بما اسلفتم في الايام الخالية؟ بسبب الاعمال الصالحة اللي انتم عملتوها في الايه في الدنيا. طب والتاني بقى والعياذ بالله واما من اوتي كتابه بشماله فيقول ايه مصيبة يا جماعة فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا يا ريتني ما خدت الكتاب بتاعي يا ريتني ما خدت الصحيفة بتاعتي ولم أدري ما حسابية يا ريتني ما عرفت الحساب ويا ريت كان كلامي صح إن أنا ما فيش بعث ولا يوم القيامة ولا حاجة يا ليتها كانت القاضية يا ريت الموتة الأولى كانت هي القاضية وما كانش في بعث تاني وبعدين طب وفلوسك وياها وسلطانك ما أغنى عني إيه مالية ما نفعنيش أمال فين السلطان بتاعك والواجهة بتاعتك هلك عني إيه سلطانية ربنا يقول للملائكة إيه خذوه فغلوه يا ستير يا رب كتفوه وبعدين ثم الجحيم إيه صلوه الغل يا جماعة اللي هو ربط الإيه الإيدين في الأعناق وربط الرجلين مع الإيدين يبقى متكور على بعضه كده ومتكتف ويترمى في النار والعياذ بالله مش كده وبس ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه سلسلة طولها 70 إيه ذراع سلسلة من النار والعياذ بالله تدخل من الفم وتطلع من الدبر والعياذ بالله ها ثم في سلسلة ذراع 70 ذراعا فاسلكوه ليه كل ده يا جماعة إنه كان إيه لا يؤمن بالله العظيم وإيه كمان ولا يحض على طعام المسكين طيب في صديق له حد يدافع عنه فليس له اليوم هنا إيه حميم طب الأكل والشرب اللي عايش عليه إيه ولا طعام إلا من غسلين ده اللي هو عصرة أهل النار الصديد والقيح والمدة والدم والعفن بتاع أهل النار هو ده أكلهم وشربهم والعياذ بالله ها لا يأكله إلا الإيه إلا الخاطئون ما قالش المخطئون لأن المخطئ ده بيخطئ مرة أو مرات قليلة إنما الخاطئون اللي هو محترفين في الخطأ والعياذ بالله اللي هم مداومين عليه وما عندهمش غيره والعياذ بالله تبارك وتعالى المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين طيب يا جماعة وأحب أن يرفع عملي وأنا إيه صاحب طب ليه الأربع نسخ ليه الأربع نسخ إحنا قلنا عشان حاجتين أول حاجة عشان إقامة الحجة زي ما سمعنا كده والكتب والكلام ده كله الحاجة الثانية يا جماعة رحمة بنا إزاي رحمة بنا يا جماعة إزاي خدي بالك أنا مثلا عملت ذنب بالليل خلاص معايا فرصه ان انا اتوب لغايه امتى لغايه الفجر صح طيب عدى الفجر معايا فرصه اتوب لحد امتى لغايه العصر صح طب عدى العصر معايا فرصه ان اتوب لحد امتى لغايه يوم الخميس اللي جاي او الاثنين اللي جاي اللي هو وقت رفع الايه اعمال يوم الاثنين مثلا طب ما توبتش معايا فرصه لغايه الخميس اللي بعد ما توبتش معايا فرصه لغاية شهر شعبان طبعا إلى جانب الرفع اليوم والأسبوع اللي بيتكرر بقى معايا فرصة لغاية بكرة لغاية بعده لغاية مش عارف إيه لغاية الظهر الفجر العصر لغاية يعني الفرص متكررة الفرص إيه متكررة فمنين ما هنتوب من الذنب ده هو يا جماعة إيه اللي هيحصل هيتحط بقى في الصحيفة بتاعتي العمل الصالح ده وإن أنا تبت من هذا الإيه من هذا الذنب معايا فرصة لغاية شهر شعبان ترفع فيها عمل السنة معايا فرصة لنهاية إيه العمر يبقى النسخ دي كلها بحيث لو النسخة الأولانية تسجل عليها الذنب دهوت تيجي النسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يتسجل فيها إيه التوبة من الذنب وربنا أخبر إن التوبة بتمحو الإيه بتمحو الذنوب ربنا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله إيه متاب وقال سبحانه إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون إيه شيئا ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم قال التوبة إيه تجب إيه ما قبلها وربنا قال إيه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتب رحمة بينا. وبعدين خلي بالك كمان في كتابة الذنوب أمير الحسنات اللي ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. ملك السيئات ما يقدرش يكتب الذنب بتاعك اللي لما ملك الحسنات يقول له يقول له اكتب. طيب ملك الحسنات بيدي لك فرصة ست ساعات، فرصة ست ساعات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الست ساعات ملك الحسنات يقول لملك السيئات اكتب أراحنا الله منهم، اكتب أراحنا الله منهم، بيكتب بقى السيئات اللي عليك. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ليه؟ ليه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم بيحب أن عمله يترفع على ربنا وهو صائم؟ عشان حاجتين يا جماعة. أول حاجة عشان يختم عمله بطاعة، لأن لو ختمتي العمل بتاعك بطاعة يرجى أن يغفر لك ما كان منك قبل ذلك. يعني لو ختمت الليل بتاعك بصلاة الفجر يرجى أن ربنا يغفر لك الذنوب اللي أنت عملتها بالليل. لو ختمت النهار بتاعك بصلاة العصر يرجى أن ربنا يغفر لك ما كان منك بالنهار. لو ختمت نص الأسبوع قبل صلاة العصر بتاعت يوم الاثنين بعمل صالح وتوبة يرجى أن ربنا يغفر لك اللي كان منك في نص الأسبوع. النص التاني نفس الكلام، شهر شعبان ختمت السنة، ختمت العمر. إزاي يا جماعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. يعني أهم شيء في العمل إيه؟ خاتمته وآخره. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم فيقولون فيقولوا كيف تركتم عبادي. الرد بتاعهم يا جماعة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يبقى الملائكة بتخبر ان انت كنت بتصلي ساعة الفجر رفع الأعمال بتاع الليل، كنت بتصلي ساعة العصر، كنت بتصلي، يبقى ختم لك بخير. اسمعوا بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. قالوا وما البردان يا رسول الله؟ قال الصبح والعصر. ليه اسمهم البردين؟ لأن أكتر وقت بيبقى برد في الليل بيبقى إمتى؟ الفجر. خدت بالك؟ أكتر وقت بيبقى برد في النهار بيبقى العصر. حتى في الصيف، يعني في الصيف طول الليل بيبقى حر وناموس وعرق وبتاع، بس على الفجر الدنيا بتبدا تطر كده والنسيم بتاع السحر وكده، فده اكتر وقت بقى. في النهار برضو بيبقى الجو مكتوم طول النهار، واول ما يجي العصر كده الهواء يبدا يفتح كده فعشان كده نبي صلى الله عليه وسلم البردين، من صلى البردين دخل الجنه. قال وما البردين يا رسول الله؟ قال الصبح والعصر. ليه يا جماعه اللي يصلي البردين ويواظب عليهم كل يوم يدخل الجنه؟ لان حضرتك لما تصلي الفجر وتواظب عليه يبقى كل الليل بتاعك ربنا بيغفر لك الذنوب اللي فيه، وتصلي العصر وتواظب عليه في ميعاده يبقى كل الذنوب بتاعه النهار بتتغفر لك. كل يوم بتعملي كده يبقى لما تموتي ما عليكيش ولا ذنب، يبقى تستحقين النجاة من النار والفوز بالجنه. من صلى البردين دخل الجنه. طيب يوم الاثنين والخميس النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين، واحب ان يرفع عمله وصايب، بحيث انه يختم له الرفع ده، ساعه الرفع ده ساعه رفع الاعمال يبقى بيترفع عمله وهو على طاعه. خلاص. كمان في شهر شعبان هو بيقول واحب ان ارفع عملي وانا صائم. طب عند الرفع العمري اللي هو نهايه العمر بقى حسن الخاتمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا استعمله. قالوا وما استعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم ثم يقبضه عليه، اللي هو حسن الخاتمه، انك تموتي على طاعه، تموتي على عمل صالح. طيب يا جماعه هو حسن الخاتمه ده بايدينا؟ طبعا بايدينا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ازاي اعمل عشان اما اموت على طاعه؟ اسمعي بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء يا جماعه مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني يعني حضرتك ما شاء الله عايش على انك تحفظ قران وتحفظي، عايش على انك تحضري دروس وتتعلمي شرع ربنا وتقراي في الكتب وتطلعي وتهتمي وتعلمي غيرك، عايش على ايه؟ عايش على انك بتصومي وتصلي وتعبد ربنا وتقرأ قرآن ولك ورد يوم من القرآن ولك عبادات ولك طاعات ولك، عايش على انك شغالة في الدعوة الى الله عز وجل وبتدافع عن دين ربنا سبحانه وتعالى وبتعملي خير، عايش على انك بتتصدقي وبتحسني للجيران والفقراء والمساكين، عايش على انك بتصل الرحم وتبر الوالدين وتقولي كلمة خير وتصلحي بين الناس، عايش على انك ها يعني شعاع نور منور للمجتمع لنفسك والمجتمع. حضرتك كده ان شاء الله بعد عمر طويل وحسن عمل لما تموتي هتموتي وانت بتعملي ايه؟ هتموتي على اللي انت عايش عليه، على الخير اللي انت بتعمليه، هتموتي وانت بتعملي الخير ده، يا تموتي وانت بتصلي، تموتي وانت ساجده، يا تموتي وانت بتقرا قران، يا تموتي وانت بتحضري درس، يا تموتي وانت بتعلمي حد، يا تموتي وانت بتصل الرحم بتصلحي بين المتخاصمين بتتصدقي، اكيد ان شاء الله تموتي على طاعه باذن الله عز وجل. طيب من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. يا سلام كده لما تبعثي يوم القيامه كده وايه قدام الناس كلها انك ميته ساجده او ميته وانت بتقرا القران، شرف كبير يا جماعه، حسن خاتمه جميله جدا. طيب العكس بقى اللي هي عايشه بقى قاعده قدام الباب للسقطه واللقطه زي ما بقول، فلان معد قال له فلان ده مين يا ولاد؟ ها ده راجل غريب، طب رايح فين؟ بص كده شوف رايح عند مين، ده معاه شنطه فيه، يا ترى الشنطه دي فيها ايه؟ اكيد فيها حاجه حلوه. ها ده فلان اتجوزت، ده فلان اتطلقت، ده فلان عمل، ده فلان خلف، ده فلان سوى، غيبه، نميمه، بهتان، فلان عمل، فلان خلف، وتخلص ده تخش تلاقي التلفزيون المسلسلات والافلام والفواحش والبتاع، فضلا عن اهمال في الصلاه ومش عارف والعباده والتوقيع بين الناس والغيبه والنميمه، عايش على كده. تفتكر بقى ديت هتموت ازاي؟ ها هتموت فين هي؟ يا اما هتموت وهي بتغتاب الناس، يا اما هتموت وهي قاعده قدام التلفزيون بتشاهد الايه المسلسلات الفاحشه، يا اما لو يعني مثقفه شويه او حتى لو مش مثقفه كل دلوقتي عنده صفحه فيس داخله على الفيس عماله تعمل مش عارف ايه. من عاش على شيء يا جماعه مات عليه. طيب ومن مات على شيء بعث عليه. يبقى حضرتك تقدري تختاري خاتمتك من الان، انت اختاري الخاتمه بتاعتك. عاوزه خاتمه حسنه؟ محدش عارف ميعاد موته. عاوزه خاتمه حسنه يبقى ايه؟ يبقى عيشي على طاعه، ما تخليش وقت يعدي عليك الا وانت على طريق، ما تضمنيش ممكن تموتي في الوقت ده، ممكن تموتي في الوقت ده، فنسال الله حسن الخاتمه. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب انه يرفع عمله وهو ايه؟ صائم. طب ليه الصيام يا جماعه؟ ليه ما قالش احب ان ارفع عمله وانا اصلي؟ مع ان الصلاه افضل من الصيام على الراجح من كلام اهل العلم. لان اللي بيصلي اللي صايم كده كده بيصلي، صح؟ طيب ليه ما قالش احب ان ارفع عمله وانا اقرا قران؟ احب ان ارفع عمله وانا اتصدق؟ احب ان ارفع عمله وانا اصل الرحم اصلح بين المتخاصمين؟ ليه صايم؟ ليه الصيام بالذات يا جماعه؟ اصل الصيام يا جماعه ابعد ما يكون عن الرياء. والصيام هذا سر ايه؟ بين العبد وربه، له اجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها. قال الله تعالى، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يبقى هيقول لنا ايه؟ حديث قدسي يروي عن رب العالمين، قال الله تعالى: الا الصوم فانه ايه؟ فانه لي وانا اجزي به، يدع طعامه وشرابه من اجلي، للصائم فرحتان يوم القيامه يفرحهما، اذا افطر فرح بفطره، واذا لقي ربه فرح ايه؟ للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بإيه؟ بصومه. خلاص؟ فهنا الصيام سر بين العبد وربه. أنتوا دلوقتي يا جماعة قاعدين، صح؟ ما شاء الله عدد ربنا يبارك فيكم. فيكم ناس صايمة وفيكم ناس مفطرة، صح؟ طيب يا جماعة، حد كده يقدر يقوم كده ويشاور لي يعد لي كم واحدة صايمين؟ ويعد لي كم واحدة مفطرين؟ حد يعرف؟ ما يعرفش. طب افرضي واحدة قالت لك أنا صايم. ها؟ ممكن تكون صادقة وممكن تكون إيه؟ كاذبة، صح؟ طيب، حد يقدر يجبرك على الصيام؟ لو جابوك كده وحبسوك في أوضة كده من قبل الفجر لغاية المغرب ومنعوا عنك الأكل والشرب، كده أنت صايمة؟ ليه؟ النية، صح؟ الله يفتح عليك، ممتاز. خلاص؟ فيبقى عبادة الصيام ديت لا يطلع عليها إيه؟ إلا الله سبحانه وتعالى. مش زي زمان لما كان يقول لك واحنا عيال صغار اقول لك ايه؟ طب طلع لسانك. وبعد كده يقول له انا خدت صيام. طبعا لا، الكلام ده مش صحيح. فعشان كده الصيام ابعد ما يكون عن الايه؟ عن الرياء إلا لو الإنسان هو اللي اتكلم، إلا لو الإنسان هو اللي اتكلم. يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيذكر في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين بيقول إيه، بيقول دخل رجل المسجد فقام يصلي فوجد رجلين بجواره اثنين قاعدين فأطال صلاته حتى يعجبهم ذلك، فقال أحدهما للآخر، هو ودنه معهم بقى مش بيصلي بقى، ودنه مع الرجلين اللي قاعدين دول، فواحد فيهم بيقول للتاني ما أحسن صلاتها، ده الرجل ده ما شاء الله الصلاة بتاعته كويسة جدا، فهو عشان هو مشغول بالموضوع نسى انه بيصلي وقال لهم ايه وانا ايضا صائم، ده انتوا كمان مش واخدين بالكم، ده انا كمان مش صلاتي حلوة بس ده انا كمان صايم، ده انا بص سوبر مان انا ها. فطبعا لا ما ينفعش ما ينفعش، عشان كده الصيام ده سر بين العبد وربه، وده جزاء ربنا أخفاه، زي أنت ما أخفيت صيامك عن الناس ما حدش يطلع عليه إلا الله، برضك جزائك على صيامك ده عند الله عز وجل لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، الناس ما تطلعش على الجزاء بتاعك عشان أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. نكثر من الصيام في شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا سببين، اللي أول سبب إيه؟ إن وقت غفلة، ثاني سبب إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أهل العلم ذكروا لنا بعض الأسباب الأخرى التي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، زي يا جماعة زي مثلا قضاء ما فاته من تطوع أثناء العام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب مثلا على صيام الاثنين والخميس، كان مواظب مثلا على صيام أيام البيض 13 14 15، كان مواظب على صيام أول 3 أيام من كل شهر غرة كل شهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، وقال لما يفطر يوم الجمعة، والحديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. كان يصل يوم تطوع، كان يسرد الصوم وكان يسرد الفطر وكان له صيام تطوع طول السنة، فممكن مثلا في مرة مسافر فمش هيصوم وهو مسافر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر إيه؟ الصوم في السفر. ممكن مثلا مرة كان صائم ودعي إلى طعام وأكل، ممكن مثلا كان عاوز يصوم بس مريض فبيحوش الايام اللي هو ما صامهاش دي كلها من التطوع ويقضيها فين؟ في شعبان، عشان كده كان ايه بيكتر من الصيام في شعبان عشان يقضي ما فاته من صيام تطوع في ايه؟ في اثناء العام. من الاسباب ايضا اللي ذكرها اهل العلم قالوا كان يصوم اكثر شعبان ايضا تسليه لازواجه، ازواجه كانوا يقضوا صيام الفطر الحيض في رمضان اللي فات يقضوه فين؟ في شهر شعبان. السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا كانت تقضي أيام الحيض اللي فطرتها في رمضان كانت تقضيها في شهر شعبان، ليس كسلا وليس إهمالا وليس تأخيرا عن عمد، ولكن سئلت عن ذلك فقالت يا جماعة، قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه مني، إن هو زوجها صلى الله عليه وسلم وممكن يحتاجها كزوجة في أي وقت، فلازم تبقى مستعدة ومهيئة بحيث إن هي إيه تبقى يعني منين ما يطلبها زوجها يجدها، انما لو هي صايمه يا جماعه صيام فرض مش هينفع تفطر صح، لو صيام تطوع هتستاذن زوجها قبل ان تصوم، ولو حتى هي صامت من غير اذنه او باذنه وحب يفطرها مفيش مشكله، لكن صيام الفرض مش هينفع، والقضاء ده فرض ولا تطوع؟ فرض، فمش هينفع تفطر، فعشان كده كانت بتاخر قضاء رمضان لايه لشهر شعبان. خلاص. من الأسباب أيضا اللي ذكرها بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجلها كان يكثر من الصيام في شعبان أن شعبان حريم لرمضان. يعني يا جماعة يعني إحنا عارفين أن الواحد لما بيعمل كنا بنقول إيه رمضان، الواحد يا جماعة لما بيعمل الفرض ده بيبقى ناقص طبعا في الخشوع، ناقص في ممكن في بعض الذنوب في حاجات، فالتطوع هو اللي بيجبره ونبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا كده يوم القيامه ان ربنا عز وجل بيسال عن عبده عن عبده الصلوات الخمس يجد فيها نقص، قل هل لهم من تطوع هل لهم من تطوع، فالتطوع يجبر النقص، كذلك الصيام صيام رمضان هل لهم من تطوع يجبر، فكان شعبان حريم لرمضان، يبقى التطوع اللي في شعبان بيجبر ايه يا جماعه بيجبر النقص اللي في صيام رمضان. خلاص. رمضان ده عامل زي صلاة الظهر يا جماعة، صلاة الظهر ده مش له سنة قبلية وسنة بعدية، السنة القبلية بالنسبة لرمضان ايه صيام شعبان، وان السنه اللي بعديه بالنسبه لرمضان 6 ايام من شوال، الله يفتح عليه. فالست ايام من شوال والصيام في شعبان دولت بيجبروا النقص اللي موجود في صيام ايه؟ في صيام رمضان باذن الله عز وجل. المقصود ان احنا نكثر من الصيام في شهر شعبان باذن الله عز وجل. طيب يا جماعه، احنا عرفنا ان ده شهر بترفع فيه الاعمال لله عز وجل، ماشي. بس طبعا فيه ليله ليله نصف من شعبان لعل نتكلم عنها بعد ذلك، بس عشان الوقت المتشاحنين لا ترفع اعمالهم الى الله حتى يصطلح، وربنا ما يغفر لهمش حتى يصطلح برضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ايه؟ ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا به بالسلام. يعني ايه؟ يعني مثلا اللي متخاصمه مع سلفتها، متخاصمه مع حماتها، متخاصمه مع اختها، متخاصمه مع جارتها، مع صديقتها، مع زوجها، مع امها، مع لا، خلي بالك انت محرومه من ان اعمالك ترفع الى الله، ومحرومه من دخول الجنه، ومحرومه من مغفره ذنوبك حتى ايه؟ تصطلحي مع اختك المسلمه او مع اللي انت مخاصمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس. تفتح ايه يا جماعه؟ ابواب ايه؟ الجنه. امتى؟ يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر الله لجميع المسلمين الا ايه؟ الا المتشاحنين. يقول: انظروا هذين حتى ايه؟ حتى يصطلحا. فلا بد ان احنا نصالح ان احنا الناس اللي احنا مخاصمينهم. طب هي اللي غلطانه فيا يا ستي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهما ايه؟ الذي يبدا بالسلام. بس ده هي الصغيره وانا الكبيره، المفروض هي اللي تيجي تصالحني يا ستي. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهما الذي ايه؟ يبدا بالسلام. لا بس انا ليا كرامتي، ده هنتني جامد، وقعت بيني وبين جوزي، ووصلت الموضوع ان انا اتطلقت من جوزي بسببها. لا ده انا عمري ما انا مسامحاها ابدا. يا ستي انت اللي محتاجه، انت مش محتاجه ربنا يغفر لك، محتاجه اعمالك ترفع الى الله، محتاجه تنجي من النار وتخش الجنه. لازم انت ايه؟ تدوري. مش شرط يا جماعه يكون اللي غلطان هو اللي صالح، لا. ما انا مش معترف ان انا غلطان، وانت مش معترف اني غلطان، يبقى مش هنتصالحوا، ماشي. كمان السعي بين الناس بالصلح، يعني ما نبقوش سلبيين. انت شايف اتنين متخاصمين مع بعض، حاول تصلحي بينهم او شوفي حد يصلح بينهم. ربنا عز وجل يقول ايه؟ انما المؤمنون اخوه، فايه؟ فاصلحوا بين ايه؟ بين اخويكم، واتقوا الله لعلكم ايه؟ ترحمون. فنهتم بشهر شعبان يا جماعه، نكثر فيه من الصيام وقراءه القران وقيام الليل. كمان يا جماعه استعدادا لرمضان، تدريب على الطاعه عشان شهر رمضان. حضرتك مثلا في شهر رمضان بتبقى عايزه ربنا يغفر لك. اللي بيحصل ايه في شهر رمضان غالبا عند كتير من الناس؟ ان اول ما بيبدا رمضان بتبدا هي تصوم، مش متعوده على الصيام طول السنه، فبتصدع بقى وتدوخ وتتعب، وبعدين تطلع من الصيام تخش على القيام التراويح والتهجد، مش متعوده على كده، محتاجه تقرا قران، ممكن يعدي عليها ايام وما قراتش قران في رمضان، مش متعوده، فضلا المطبخ بقى شغلها وكل يوم في عزايم وفي اكل معين وفي مش عارف ايه. فعلى بال ما تبدا تتعود تكون طيرت اسبوع او 10 ايام من ايه؟ من رمضان. على بال ما تبدا تحس بالطاعه ولذه الطاعه ولذه الصيام والقيام وقراءه القران وكده تكون طيرت نص رمضان. خلاص نص رمضان من ما استفدتش منه حاجه. تيجي بعد كده النص الثاني، عاوزه بقى هدوم العيد وجزم العيد، ها؟ عاوزه تنفض والهبابه تشتغل، تنظف السقف، مش عارف ايه، عاوزه تغسل وتكنس وتسيق، عاوزه تطلع المراتب في الشمس، عاوزه مش عارف تعمل ايه، عاوزه تعمل كحك، عاوزه تعمل بسكوت، عاوزه الكركبه كلها بتحضر ايه؟ في رمضان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يبقى خدت نص رمضان الاولاني في الاستعداد وضيعته طبعا، وخدت النص الثاني في العيد والكركبه والكلام ده كله. يبقى خلص رمضان، ويخشى ان تكون من الذين دعا عليهم امين السماء وامن على دعوته امين الارض. من هو امين السماء يا جماعه؟ سيدنا جبريل عليه السلام. ومن هو امين الارض؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بما دعا امين السماء؟ قال: يا محمد، رغم انف من ادرك رمضان فلم يغفر له فابعده الله فهو في النار، قل امين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. سؤال يا جماعة، دعوة دعا بها أمين السماء وأمن عليها أمين الأرض، هل ترد تلك الدعوة؟ لا ترد تلك الدعوة. طب أنت خاف على نفسك بقى، استعد بقى ودرب نفسك على الايه، الصيام والقيام وقراءة القرآن من الآن. وبعدين الحاجات اللي هتشغلك في رمضان اعمليها قبل رمضان، يعني هدوم العيد يا جماعة والجزم العيد والحاجات دي كلها، هل ما ينفعش نجيبها دلوقتي نروح نشتريها مثلا الايام ديت مثلا، ولا ما ينفعش؟ ينفع والله، هتبقى أرخص وهتبقى في الفوائد، ومش هنضيع أوقات رمضان الغالية بالذات الليالي، لأن أنت عشان تروح في رمضان تشتري بتنزلي بعد الإفطار، صح؟ ما حدش بيقدر يمشي بالنهار عشان الصيام وعشان الأكل اللي هيتحضر عشان الناس اللي هتفطر وبتاع، فبتفطر وتمشي. يبقى فين صلاة العشاء؟ فين صلاة التراويح؟ فين صلاة التهجد؟ فين ورد القرآن؟ فين فين فين؟ مفيش. فضل عن الزحمة بقى اللي في الأسواق بقى والمحلات والاختلاط بالرجال والمصيبة السوداء اللي بتحصل دي، لا. وبعدين تروح مثلا يومين ثلاثة تتفرجي، وبعد كده يومين ثلاثة تشتري، ويومين ثلاثة كمان ترجع الحاجات اللي مش على قد البيت، الفستان مش على قد البنت، والجزمة مش على قد الولد، طب تعالى عاوزين ناخد الولد بكرة معانا عشان يقيس جزمة وشغلانة كبيرة خالص. الكلام ده ممكن يحصل كله ايه، يخلص كله في هذه الايه الايام. التنفيض والكركبة والكلام ده كله ما يتعملش قبل رمضان يا جماعة، يتعمل. حتى لو ما اتعملش خالص مش هيجي العيد، هيجي العيد وهنعيد وننبسط كل حاجة. الكحك والبسكوت لو تعرفوا تشتري يبقى احسن، هو طبعا مش هيبقى زي الاعمال الجميله اللي انت بتعمليها، بس لو اشتريتي بحيث انك توفري وقت لقراءه القران والعباده والطاعه يبقى افضل، تمام. والله هتعملي اعملي مفيش مشكله، بس على الاقل ايه، حافظي على 10 ايام الاخاره اللي في رمضان، وكمان ما تكترش الكميات عشان ما تشغلكيش وما يبقاش اسراف. انما احنا بنعمل كحك والبسكوت بنقعد شهر بعد العيد نفطر كل يوم ايه، شاي وبسكوت وشاي وكحك وكده، مش كده؟ ملهاش لازم يعني، بالراحه يعني، رفقا بالايه، بالرجاله يعني، المرتبات والمعيشه والكلام ده كله، الرفق كويس يعني. المقصود ان احنا فعلا نحاول نغتنم وقت رمضان ده، مهم جدا يا جماعه. ده انا عاوز اقول لك حاجه كمان، حاجه كمان ممكن تعمليها بدل ما تعطلي نفسك في رمضان في فرفره البسله وتقميع الباميه ومش عارف ايه وايه، لا انت ممكن تحضري الكلام ده بدري وتحطيه في اكياس وتحطيه في الفريزر، بحيث فعلا يا جماعه مش عاوزين نضيع ايه، مش عاوزين نضيع لحظه من رمضان، مش عاوزين نضيع لحظه من رمضان. ان شاء الله تبارك وتعالى نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك لنا في شعبان وان يبلغنا رمضان، اللهم امين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.